ويصلي الله

وَإِذَا رَأَيْتَ كمان كده عشان نفهمها زي ما هي كده. وإذا Yeah. الله يا سيدي يا سيدي. والله الاستبرق ده له انواع كتير يا مولانا. حناش استبرق Oh.